في أسئلة يا شيخ. المرأة في العمرة كيف تغطي، كيف تغطي وجهها؟ يعني هي تضرب الخمار على رأسها من رأسها ولا تنقب، التنقيب والممنوع، لا تنقب، تعرف التنقيب؟ التنقيب ممنوع، ولكن مثل هذا الخمار، خمار من الرأس أنزلها لا على وجهها هكذا تغطي. نعم. طيب هنا سؤال الشيخ، الحرورية، هل الحرورية، الحرورية، حرورية يا شيخ هذا بلد في العراق كان فيها الخوارج، ها؟ وهل السرورية، هل إيش سرورية؟ يقول هل السرورية في هذا الزمن يا شيخ إيش السرورية؟ ما أعرف السرورية، الحرورية معروفة. طيب هنا سؤال إيش يا شيخ، بكر عبد الرحمن بن حارث الشام يرحمه الله سمعت بهذا الفصل، ما هي، ما فهمت هذا يا شيخ، قول بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يرحم الله هندا لو سميت بهذا، بهذه الفطية، فين هذا؟ مر معنا. ها؟ مر معنا. مر علينا هذا؟ طيب ما تنبهت له، أشوف هذا إن شاء الله. أوه. هذا السؤال ما هو جيد، هذا السائل يمكن أسألني هذا أجيب عليه بعد. طيب ما معنى في قول أحمد ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال؟ ضعيف الحديث قول إمام أحمد أحب إلي من رأي الرجال. الحديث في زمن الإمام أحمد كان يقسم إلى قسمين، صحيح وضعيف. فليس معنى ضعيف هنا الضعيف الذي لا يحتج به، هناك حديث آخر بين صحيح وضعيف هو الحسن، وهو الحسن. فكل ما قيل عن الإمام أحمد في فضائل الأعمال وحديث ضعيف أحب إليه من رجال، مقصود به ليس هو ضعيف الذي بمقابل الصحيح، إنما ضعيف الذي بين الضعيف والصحيح وهو الحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.